شبكة إنشادكم العالمية تقدم. نرسل سلام وتحية لشعب تحدى الطغاة، الأهلنا في سوريا ونوقف إحنا معاه. نرسل سلام وتحية لشعب تحدى الطغاة، الأهلنا في سوريا ونوقف إحنا معاه. نرسل رسالة محبة من وسط أرض الحجاز، شهيدكم بأمانة الله وبجنته وفاة. نرسل رسالة محبة من وسط أرض الحجاز، شهيدكم بأمانة الله وبجنته وفاة. والشام ديرتكم نادوا بحريتكم، والشام ديرتكم نادوا بحريتكم. سوريا قولوا معانا، حرية لا للمهانة، حرية لا للمهانة. لا تهاب ظالم تجبر في الأرض أفسد ودمر، لا تهاب ظالم تجبر في الأرض أفسد ودمر. وصيحوا الله أكبر وخلوا لفوق الجبال، وصيحوا الله أكبر خلوا لفوق الجبال. والشام ديرتكم نادوا بحريتكم، والشام ديرتكم نادوا بحريتكم. سوريا قولوا معانا، حرية لا للمهانة، حرية لا للمهانة. واحد وواحد، واحد وواحد وواحد، وشعبنا السوري واحد. واحد وواحد وواحد، وشعبنا السوري واحد. هتفتم بصوت واحد، هتفتم بصوت واحد. امضوا مع كل إله، والشام ديرتكم نادوا بحريتكم، والشام ديرتكم نادوا بحريتكم. سوريا قولوا معانا، حرية لا للمهانة، حرية لا للمهانة. نرسل سلام وتحية شعب تحدى الطغاة، الأهلنا في سوريا ونوقف احنا معاه. نرسل سلام وتحية شعب تحدى الطغاة، الأهلنا في سوريا ونوقف احنا معاه.